لم يأكل جحا ولم يتغدى أو يتعشى ولم ينم جيدا لمدة أيام. فكر وفكر في المشكلة وأخيرا بعد بضعة أيام وجد حلا. صحى مبكرا وبدأ جحا يهدم جدار الطابق الأول. استيقظ العمدة على الصوت، نادى جحا وصاح: كيف تهدم الطابق الأول؟ سوف يسقط الطابق الثاني وأنا وأولادي سنموت. رد جحا بهدوء: إني أهدم طابقي فقط، يمكن أن تبقى أنت في طابقك وتحمي أولادك. استمر جحا في العمل ولم يستمع لصياح العمدة. حاول العمدة مع جحا عدة مرات، وأخيراً طلب من جحا أن يشتري الطابق الأول. باع جحا البيت ب300 دينار ومضى مع زوجته سعيداً.